على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا يعفو أصلها من مد البوع أو الباع يعني اليد ليصافح المبايع، وهو كناية عن توثيق الالتزام. باع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالأول حق محض لله والثاني مشترك لإيتاء الزكاة لأن فيه حظا للبشر، والثالث خاص بالخلق. فهذه ثلاثة أصول. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة